نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المجرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل عليه وسلم. أيها اللهم صل. الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا. حياكم الله وبارك فيكم. الله يحييك سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من السائلة عين ميم خاء سورية، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل عن امرأة تحب عمل الخير ومؤمنة وصائمة ومصلية وحاجة إلى بيت الله الحرام وقلبها لله عز وجل وتحسن إلى الناس، ولكنها تستقبل الضيوف الرجال أثناء غياب الزوج وتقوم بواجبهم على أكمل وجه ولكن بقلب سليم ونية صافية، فهل هذا حرام؟ وهل يؤثر هذا على عملها وعلى صلاتها وصيامها؟ أفيدوني مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا العمل الذي ذكرته السائلة فيه تفصيل، فإن كانت المستقبلة للضيوف مستورة ومتحجبة وبعيدة عن أسباب الفتنة ولا تخلو بأحد من الرجال فلا حرج عليها، أما إذا كان يتضمن ذلك خلوة بأحد من الرجال أو إبداء شيء من الزينة وأسباب الفتنة هذا لا يجوز، لأن الأحكام تدور مع العلل، والمرأة مأمورة بالحجاب والتستر والبعد عن أسباب الفتنة، ومنهية عن الخلوة بالرجل الأجنبي، فإذا كان استقبالها للضيوف على وجه لا يقدح في دينها ولا يضر دينها فلا لا خلوة ولا تكشف فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل عين طاء مقيم بالرياض يقول: ما حكم المرأة التي تعطي أهلها من بيت زوجها الشيء الكثير دون سابق علمه؟ أرجو منكم الإفادة. ليش الآن تعظيم أهلها من مال زوجها إلا بإذنه، هذه خيانة، لا بد من إذنه، لا تصرف في ماله إلا بإذنه، إلا ما جرت العادة بإخراجه من الصدقة الفقراء والمساكين فلا بأس، الشيء معتاد، أما أن تعطي أهلها أو غير أهلها شيئا لم تجد العادة به ولم يأذن فيه فلا. بارك الله فيكم. السائل يقول: ما حكم المرأة أيضا التي تسب أهل الزوج وخاصة والديه أمامه، هل يقوم بتطليقها؟ نرجو منكم الإفادة. يلزم هو أن ينصحها ويحذرها من هذا العمل، وله أن يؤدبها بشيء لا يضر حتى ترجع عن هذا العمل وتبع هذا العمل، فإن هذا منكر ظلم فليس لها سبهم، ولا يعجل بالطلاق، لا يعجل بالطلاق، لكن يعالج الموضوع بالحكمة بالنصيحة والتوجيه والتأديب المناسب لعلها ترتدع. هذه رسالة وصلت من السودان، الطيب موسى يقول: لنا مسجد جوار المقابر بحوالي 50 متر، فأحد المصلين امتنع عن الصلاة في هذا المسجد نسبة للحديث الذي يقول: لا تجعلوا مساجدكم مقابر. نرجو منكم الإفادة. إذا كان المسجد في أرض ليس فيها قبور وبينه وبين القبور فاصل من طريق أو جدار فلا بأس، الحمد لله، المقابر لا تتخذ مساجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فإذا كان خارجا عن المقبرة وليست قبلته بل بينه وبينها جدار أو طريق فلا حرج في ذلك. هذه السائلة أختكم عين دال ميم الباحة بلاد زهران، تقول: هل يحرم على المرأة التي في الحداد أن تلبس الساعة في يدها جزاكم الله خيرا؟ تركها أحوال من باب الاحتياط، من باب قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأنها تشبه الحلي. لبس الساعة في اليد وهي في الحداد تشبه الحلي، فالأحوط لها تركها، لأنها تشبه الخصر وأشباه ما يلبس في اليد من أسمرة وغيرها. نعم. تقول هذه السائلة سماحة الشيخ: هل من حرج على من أخذ مضجعه لينام وجعل المصحف خلفه أو كان يصلي وأثناء السجود تكون رجلاه منصوبتان أمام المصحف وجزاكم الله خيرا؟ لا يضر كون رجلاه ممدودة قدام والمصحف أمامه أو عن يمينه أو شماله، لا يضر، لكن لا يجعله خلفه، لا يجعله خلفه، لأن هذا نوع من الاستهانة، إلا إذا كان في محلات مرفوعة، جواليب مرفوعة، لا يضر ذلك. أما يتعمد على خلفه في الأرض أو في دولاب أو في محل واطي خلفه، فلا، لا تركه ذلك، لكن عن يمينه أو شماله أو أمامه ولو مدرج لا يضر. جزاكم الله خيرا. تقول سماحة الشيخ في أحد أسئلتها: هل أخذ الأموال على الاشتراك في مسابقات القرآن الكريم فيه شيء محظور وجزاكم الله خيرا؟ مسابقات القرآن فيها خير عظيم، فإذا أعطوا مساعدة في حفظ ما تيسر من القرآن أو في استنباط الأحكام وأخذ الفوائد، فهذا من باب الأجرة، من باب التشجيع، فهذا لا بأس به، بل هو من باب الجعالة، لا حرج في ذلك. هذا السائل الذي لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يقول: إذا مات المسلم وأدخل في القبر فهل ترد عليه روحه؟ وهل يأتيه الإخوان أو إخوانه الموتى ويسألونه عن أحوال أهليهم وذويهم؟ أفيدونا بالتفصيل نفع الله بعلمكم. إذا وضع الميت في قبره ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه ترد عليه روحه، ويأتيه ملكان يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، هذا ثابت. أما اجتماعه بأهله فلا أصل في الأحاديث الصحيحة، إنما الثابت أنه ترد عليه روحه حتى يسأل، وهي حياة مرزخية ليست من جنس حياة أهل الدنيا، بل هي حياة خاصة يعقل بها ويفهم ما يسأل عنه، فيثبت الله على الإيمان ويضل الله الظالمين. نعم. هذا السائل من الرياض عبد الرحمن يقول: أرجو الإجابة على سؤالي: ما مدى صحة الحديث النبوي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله عز وجل، وما هو النرد؟ النرد آلة من آلات الملاهي، الحديث ثابت قد عصى الله ورسوله، فهو في بعض الروايات فكأنما صبغ يده بدم خنزير، بلحم خنزير ودمه، فهو لعبة لا أعرف تفصيلها، لكنه من آلات الملاهي. نعم. السائلة عين دال ميم تقول: ما على من حاضت أثناء الصلاة، هل تقطع صلاتها وتقضيها بعد طهرها أم تكمل صلاتها؟ من نزل بها الحيض وهي تصلي تبطل صلاتها، مثل من خرج من البول وهو يصلي تبطل صلاته، لكن الحائض ليس عليها قضاء، وإن قضى فلا بأس، ليس على قضاء الصلاة التي نزل الحيض عليها فيها، فإن قضتها بعد الطهر فلا حرج، وإنها لا يلزمها ذلك إلا إذا كانت أخرتها حتى ضاق الوقت فإنها تقضيها، أما إذا كانت على المزاج في وسط الوقت أو في أوله فلا تقضيها. نعم. هذا السائل من الطائف أبو فيصل يقول سماحة الشيخ بأنه قبل 3 أعوام حلف على زوجته بكلمة الحرام، بكلمة الحرام بأنك لو فعلت كذا وكذا لن تسافري إلى أهلك، وقد فعلت ذلك الأمر، يقول: ولنسيان الحلف بالحرام فقد سافرنا إلى أهلها، وقد تكرر ذلك الأمر منها مرتين، وتكرر أيضا مني الحلف بالحرام، أرجو من فضيلتكم التوجيه. إذا كان السفر عن نسيان فلا شيء، يقول الرب جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وثبت عن رسوله فإن الله جل وعلا قد فعل، فالناس لا شيء عليه، فتعليه علي الحرام لا تسافرين في يوم كذا وسافرت نسيانا فلا شيء. أما إن كانت عمدا وأنت تقصد منعها أن لا تسافر، قلت علي الحرام مقصود منعها لم تقصد تحريمها، إنما قصدت المنع والتخويف، فهذا فيه كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو 10 غرامات، فمن عجز صام 3 أيام إذا كان المقصود التخويف والمنع والتحليل. أما إذا كان المقصود تحريمها عليك إذا سافرت، فإن يجب عليك كفارة الظهار وهي 10 غرامات، فإن عجزت تصوم 2 شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجزت تطعم 60 مسكينا 30 صاعا 90 كيلو، كل صاع كل فقير له نصف الصاع، كيلو ونصف. أما إذا كان المقصود التحليل والتخويف، قلت علي الحرام لا تسافرين، قصد التخويف والتحليل، فهذا كفارة يمين إذا فعلت المحلوف عليه عامدة، أما إن كان ناسيا فلا شيء عليه. السائلة أم خلود يوجد لديها بعض الأسئلة، تقول: هل لبس الملابس الضيقة بعض الشيء يكون الصدر مفتوح ويكون الكم تقول هل لبس الملابس الضيقة بعض الشيء مثلا يكون الصدر مفتوح ويكون الكم قصير وتلبس بين النساء، هل عليها إثم بهذا اللبس وينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات مائلات مميلات، وماذا نعمل بالملابس الموجودة لدينا جزاكم الله خيرا؟ الكاسيات عاريات فسر بأنهن يلبسن ثيابا ضيقة، ثيابا رقيقة أو قصيرة، ثيابا رقيقة لا تستر أو قصيرة لا تستر. أما الضيقة فلها شأن آخر، لأن الضيقة تبين حجم الأعضاء ولكنها تستر، فالواجب أن تكون الملابس وسطا، لا واسعة تبين الأعضاء ولا ضيقة تبين حجم الأعضاء، ولكن وسط، هذا هو الواجب وهذا هو السنة، أن تكون الملابس للرجل والمرأة وسطا بين الضيق والواسع، لكن يجب أن تكون ساترة لعورتها، ساترة يعني من جهة الصفاقة المتانة، ومن جهة أنها وافية ليست قصيرة تسترها عن الرجال الأجانب. أما وجودها بين النساء إذا بان منها ساق أو رأس ما يضر بين النساء، لكن يجب أن تتحرى الثياب الساترة البعيدة عن أسباب الفتنة حتى لا يراها خادم أو سائق أو غير ذلك من أجانب. وبين النساء أسهل إذا كان ما بين السرة والركبة مستور، ولكن رأت المرأة من أختها الصدر أو العنق أو الرأس أو الساق لا يضر، لأن عورة مع المرأة عورتها ما بين السرة والركبة، وهكذا بين المحارم، لكن سترها عند المحارم صدرها ورأسها يكون أكمل وأحوط. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. تقول في سؤالها الثاني: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الخياط الرجالي بقصد خياطة الفساتين وهي مرتدية الحجاب الشرعي الكامل، فهل هي آثمة في ذلك، علما بأن الخياط الرجالي أقل تكلفة من الخياط النسائي؟ أفيدوني مأجورين. لا حرج إذا سلمت في الخياطة مع التستر، لا حرج، لا يمسها ولا ينظر إليها، تعطي شيء مفصل مضبوط، لا حرج في ذلك، من يلمسها يقص عليها اللباس أو تكشف لها عن شيء من بدنها هذا لا يجوز. السائل محمد إسماعيل يقول: سؤالي الأول، زوج وزوجة، الزوج فقير جدا والزوجة غنية، هل يجوز إعطاء زكاة أموالها لزوجها؟ في خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يجوز لحديث مسعود لا بأس أن تعطي زكاتها لزوجها. نعم. يقول هذا السائل محمد إسماعيل في سؤاله الثاني: حديث إذا قرأ الإنسان سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص 3 مرات، كأنه قرأ القرآن، هل هذا صحيح؟ وما فضل هذه السورة سماحة الشيخ؟ نعم صحيح، ويتعدد ثلث القرآن نص الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من قرأ القرآن وكمله يكون أكمل من جهة تدبر القرآن والفائدة، ولكنها بمنزلة إذا قرأها 3 مرات بمنزلة الختمة من جهة الأجر. أما ما يتعلق بالفوائد والتدبر والتعقل فلا شك أن الذي يقرأ القرآن يكون له كمال آخر وفضل آخر لكثرة الفائدة. يقول: ذهبت إلى الجامع للصلاة، وعند الانتهاء من الصلاة تذكرت بأن أحد أعضاء الوضوء لم أقم بغسله، فهل تجوز صلاتي؟ لا، عليك أن تعيد الوضوء، عليك أن تعيد الوضوء وتعيد الصلاة إن كانت فريضة، لأنك لم تأتي بوضوء صحيح، الوضوء غير صحيح، فأنت صليت بلا وضوء. هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف ألف المنطقة الشرقية يقول: هل يشترط في الإمامة نية الإمامة في الصلاة؟ نعم، لا بد من نية الإمامة. نعم. وإذا دخل رجل فوجد رجلا يصلي، فهل يأتم به وهل يشرع الائتمام بالمسبوق؟ لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، وإن صلى وحده فلا بأس، وإن أتم بالمسبوق وجعله إماما له ليحصل فضل الجماعة هذا حسن. جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة الأخت السائلة التي رمزت لاسمها بأم أمجد، تقول: هل الأذكار بعد كل صلاة كالتسبيح 33 مرة والتحميد 33 مرة والتكبير 33 مرة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تكون مرتبطة بقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، أفيدوني بذلك؟ سنة بعد السلام، إذا سلم وأتى بالاستغفار 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يأتي بعدها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة أو 3 مرات: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثبت من حديث النعمان بن بشير، ثبت من حديث المغيرة بن شعبة، ومن حديث ابن الزبير، ومن حديث ثوبان أن النبي كان يأتي بهذا عليه الصلاة والسلام، كان يسلم استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثبت هذا من حديث ثوبان. من حديث الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله وخلصي له الدين ولو كره الكافرون. وثبت من حديث المغيرة أنه عليه السلام كان إذا سلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كله يؤتى قبل التسبيح والتحميد، ثم يأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير 33 مرة، ثم تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يأتي بآية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم يأتي بقل هو الله أحد المعوذتين بعد ذلك بعد كل صلاة. ويستحب يزيد في المغرب والفجر التهليلات 10 مع ما ذكر، يزيد 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات بعد المغرب وبعد الفجر قبل أن يأتي بالتسبيح والتحميد الآخر. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من السودان هذا السائل الذي رمز لاسمه بدال ألف عين، يقول: سؤالي الأول، من جهز ميت وهو عليه جنابة فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا حرج، لا حرج في ذلك، الحمد لله. نعم. سؤاله الثاني يقول: ما حكم تربيع اليدين في الصلاة؟ ما حكم إيش؟ ما حكم تربيع اليدين في الصلاة؟ لا لم أفهم معنى التربية. السنة في الصلاة أن تكون يديه، أن تكون يداه على صدره حال القيام، وفي الجلوس صلى فخذيه أو على ركبتيه بين السجدتين والتشهد، وعند السجود على الأرض يعتمد على كفيه على الأرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه، وحال الرفع عند الركوع يرفعهما حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند الرفع من الركوع، وعند التكبير للإحرام وعند الركوع يرفع يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه. أما التربيع الذي سألها السائل فلا أعرف ما هو التربيع، لكن هذه الصفات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. أختكم في الله البتول لها مجموعة من الأسئلة تقول: ما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في قول صدق الله العظيم بعد تلاوة القرآن الكريم؟ ما له أصل، هذا يفعله الناس لكن لا أصل لهذا، تركه أولى وأحوط، تركه أولى وأحوط لعدم الدليل عليه. لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذا إذا قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما بينهم. تقول في سؤالها الثاني: كيف أجد حلاوة الإيمان؟ بالإقبال على الله والعناية بالعبادة وإحضار القلب فيها، تذكر عظمة الله وإحسانه، تذكر الجنة والنار والموت، كل هذا من أسباب وجود حلاوة الإيمان، وتلذذ بالمناجاة للرب، وتلذذ بالقراءة والدعاء عند استحضار عظمة الله، وعند استحضار ذهاب هذه الدنيا، وأن العبد صائر إلى ما قدم من خير وشر، عند استحضار الإنسان هذه الأمور، وعند استحضار عظمة الله وأن الله يطلع عليه ويراقبه، يحصل له ما يحصل له خشوع. في سؤالها الأخير تقول سماحة الشيخ: ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ إيش؟ ما هي الأسباب التي تعين على قيام الليل؟ الأسباب التي تعين على قيام الليل كثيرة، منها تذكر الآخرة وما للقيام الأجر العظيم، وأن الله أثنى عليهم سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا عن الصالحين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وذكر عن عباد الرحمن قال: في عباد الرحمن هم أولياء الله والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. فإذا تذكر المؤمن والمؤمنة أعمال هؤلاء كان هذا من أسباب نشاطه في قيام الليل وخشوعه في قيام الليل، مع تذكر ما له من الثواب عند الله والأجر العظيم وضعافة الحسنات. نعم. هذا السائل محمد حسين مصري يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، هل الموالد التي تقام للأولياء مثل السيد البدوي أو السيدة زينب أو الإمام الحسين رضي الله عنه أو الأضرحة التي بالقرى أو الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تدار الزفة بالمدن والريف والنجوع وتدق الطبول والمزامير وعلى جميع الأشكال المخلة بالدين وما تجلبه هذه يقول: هل الموالد التي تقام للأولياء مثل السيد البدوي أو السيدة زينب أو الإمام الحسين رضي الله عنه أو الأضرحة التي بالقرى أو الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم تدار الزفة بالمدن والريف والنجوع دق الطبول والدفوف والمزامير على جميع الأشكال المخلة بالدين وما تجلبه هذه التجمعات من صبية ورجاء واختلاط، فما حكم الشرع في نظركم في هذا؟ مأجورين. هذه الأشياء بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان ولا تجوز. احتفال بالموالد سواء مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد البدوي أو الحسين أو غيرها كلها بدعة، لا يجب الاحتفال بها، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم، فهي من البدع، وما يقع فيها من الآلات الملاهي والطبول واختلاط الرجال بالنساء منكر آخر، منكرات أخرى كلها يجب منعها، والواجب أن يسعى الناس ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيدعى الميت يزار يدعى له من غير احتفال بمولده، يزار القبور، يدعى لأهلها بالمغفرة والرحمة، أما أن يوجد احتفال بالسنة أو بغير سنة أو بالشهر أو بالسنتين بالمولد هذا كله منكر لا أصل له، بل هو من البدع التي أحدثها الناس ومن أسباب الشرك، فإن هذه الاحتفالات من أسباب الغلو في المحتفل به حتى يدعى من دون الله حتى يستغاث به، وربما تمسح الناس بقبره وطافوا به، فيجر إلى شرور كثيرة نسأل الله العافية. هذا السائل سماحة الشيخ أيضا يسأل في سؤاله الثاني ويقول: ما حكم الأب الذي لم يعدل بين أبنائه ثم يكتب الأرض التي يملكها باسم الزوجة حتى يحرم الابن الذي من زوجة أخرى من كل شيء، فما هي الحقوق التي على الابن الآخر التي للابن الآخر المحروم تجاه والده؟ يقول: ما حكم الأب الذي لم يعدل بين أبنائه ثم يكتب الأرض التي يملكها باسم زوجته حتى يحرم الابن اللي من زوجة أخرى من كل شيء، فما هي الحقوق التي على الابن الآخر المحروم تجاه والده، وبماذا تنصحون الأب مأجورين؟ الواجب على الأب العدل بين الأولاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. الواجب عليه العدل بين الذكور والإناث كقسمة الميراث، لا يخص أحد دون أحد، بل إذا أعطاهم أعطاهم جميعا كالميراث، وإذا حرمهم حرمهم جميعا. أما يخص أحدا بعطية فلا يجوز، أو يتحيل ويعطي أمه وقصده الولد أو البنت فلا يجوز. أما إذا خص الزوجة بشيء ليس حيلة تقديرا لجهودها وأعمالها الطيبة فلا بأس. أما يفعل تحيلا يكتب باسم الزوجة وهو قصده قد تواطأ معها على أنه للولد فلا لا يجوز. الحيل التي تحرم ما أحل الله أو تحل ما حرم الله كلها باطلة، نسأل الله العافية. شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا، وشكرا لكم أنتم أيها الإخوة الأحباب. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن.